والله جل وعلا أمر خليله إبراهيم وأمر خليله محمد صلى الله عليه وسلم أن يطهر هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن يطهره من ماذا؟ من الشرك أول شيء، ومن الأنجاس الحسية، فيجب أن يطهر البيت الحرام. فالمشركون استغلوا سلطتهم فبسطوا هذه الأصنام على بيت التوحيد وهو الكعبة المشرفة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح كسرها وأحرقها، وهو يتلو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيجب على المسلمين أن يحطموا هذه الأصنام وأن يهدموا هذه الأضرحة وهذه البنايات على القبور، لأجل أن يخلصوا المسلمين من هذا الشرك الذي بعثت الأنبياء لإنكاره ومجاهدة أهله، حتى يكون الدين كله لله، كما قال الله سبحانه: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وغرض الشيخ الآن أن يفسر الأنصاب، وأن المراد بها هذه الأصنام وهذه الصخور أو هذه الحجارة التي كانت تجعل على الكعبة وحول الكعبة في الجاهلية، وأنهم كانوا يذبحون عليها أو لها، تقربون إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم.